جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين ورحمكم الله والسامعين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول السائل: سمعت بعضهم يقول يجوز الكذب لمصلحة الدعوة، فما حكم ذلك؟ الكذب لا يجوز، الكذب لا يجوز، والدعوة مصلحتها ماضية بدون الكذب. الدعوة بالكتاب والسنة، وتذكير الناس يكون بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وقال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالدعوة إلى الله عز وجل لا تحتاج إلى هذا الأمر، وإنما تحتاج إلى علم بالكتاب والسنة، ونصح للناس من خلال كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن لما ضعف اهتمام كثير من الناس بآيات القرآن العظيم وأحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، أخذوا يميلون إلى أعمال وتصرفات يفعلونها بزعمهم دعوة إلى الله تبارك وتعالى، معرضين عن نهج الأنبياء وسبيل الأصفياء الذي ذكره الله تعالى في قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول: هل تعتبر المجاملة بأن أقول لصديقي أني أعزه وأنا لست كذلك فقط للمجاملة، هل يعتبر هذا من الكذب؟ لا، ليس كذبا، لأن محبتك لصديقك المسلم ومعزته عندك موجودة، لأن من عنده الإسلام لا بد أن يكون له حظ من المحبة، ولا يجوز أن يبغض مسلم بغضا كاملا، لا يجوز. فالمسلم يحب على ما عنده من إسلام، ويبغض على ما عنده من الكفر، ما عنده من العصيان. أما الكافر فإنه ليس له إلا البغض الكامل. فالمسلم لا بد أن يكون لك في قلبه له في قلبك معزة ومحبة وتقدير على قدر ما عنده من الإسلام. فإذا قلت أعزك أو أحبك فهذا كلام صحيح لا كذب فيه. يقول: هل يعتبر اقتناء الطيور بأثمان باهظة من الإسراف؟ إذا كان كذلك في إضاعة أموال وفي مباهات ومفاخرة، فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عن إضاعة المال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك صور أخرى لكذب الزوج على زوجته غير الكذب في الألفة وصلاح البيت، مثل كذبه عليها بأنه لم يذهب إلى المكان الفلاني وهو قد ذهب إليه؟ لا يكون الإنسان على هذه الحال في بيته، لا يتعامل إلا بالكذب، ولا يحدث أهله إلا بالكذب، وإنما يكذب في أوقات معينة يحتاج إليها لتنمية العشرة وتقوية المحبة وزيادة الصلة، ولا يزيد على ذلك. يقول السائل: هل يعتبر أصحاب المسلسلات والمسرحيات من أصحاب الكذب؟ الذي قررها العلماء في ذلك أن التمثيليات والمسرحيات هذه كلها كذب، سواء منها ما كان على وجه الدعابة والتنكيت، فهذا في داخل في قوله: ويل له ويل له الذي يكذب لأجل أن يضحك الناس، أو كان المقصود منها التعليم، تعليم الناس ودلالتهم، فهذا أمر لا تحتاج إليه الدعوة كما سبق إيضاح ذلك وبيانه. والشيخ بكر أبو زيد حفظه الله له رسالة حول هذا الموضوع، حول التمثيل والأحكام المتعلقة به، والشيخ ابن باز أيضا له فتاوى عديدة في هذا، وغيره من أهل العلم. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد.